السؤال الثاني عن حافز، أنا إمام، ولا الوظيفة ليست رسمية إنما الراتب يعني مكافأة يعتبر، إمام وخطيب أنا، فهل يجوز يعني أسجل في حافز؟ وأما مسألة الحافز وقص نظام حافز شيخ ناصر، أحسن الله إليكم، بسأل عن حافز هو إمام وخطيب، يقول هل عين الجناح؟ هذا كما تقدم يرجع فيه إلى نظام حافز، إذا كان حافز يعطي الرواتب للأئمة والخطباء فلا إشكال، وأما إذا كان نظامه لا يعطي فحين لا يجوز لك أخذه، لأن هذا المال مبذول من جهة معنية بصرفه، ولذلك الحكم بجواز أخذه أو عدم جواز أخذه يرجع فيه إلى نفس الجهة، فهي التي تحدد هل أنت مستحق أو غير مستحق، إذا كنت مستحقا فلا إشكال، إذا كنت غير مستحق لا يجوز لك أخذ هذا المال. هذا بالنسبة لكونك موظف وتأخذ من هذا النظام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.